السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بحمد الله عز وجل، هذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة العلمية الثانية المقامة بدار الحديث مدينة السلام بيختل، حرسها الله، والقائم عليها شيخنا المبارك نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. وهذا المجلس فيه القراءة في كتاب عوائق الطلب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. العلماء لهم تفسيران في المراد بالأصاغر. الأول قالوا المراد بالأصاغر هم صغار الأسنان، أي السن، وأخذوا هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وصف الخوارج: سفهاء الأحلام أحداث الأسنان أو حدثاء الأسنان. هذا التفسير الأول، أن المراد بالأصاغر هم صغار السن. والتفسير الثاني في بيان معنى الأصاغر قيل هم أهل البدع، وأخذ العلماء هذا المعنى من الحديث الذي جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالأصاغر إما أن يكونوا صغار السن، وإما المراد بهم أهل البدع، واللفظ يحتمل المعنيين. نعم. لقد فشت ظاهرة أخذ، لكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى منصب على المعنى الأول وهم صغار السن. نعم. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه، مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما، يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء واكتساب أخلاقهم الكبار عندك ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن إلى غير ذلك من. طيب، تعرفون أن العلماء حذروا من أخذ العلم عن الأصاغر، ونبهوا إلى ذلك. ما السبب؟ ما ذكره المصنف رحمه الله بمعنى قوله أو في معنى قوله أن أخذ العلم عن الأصاغر ماذا يعني؟ يعني ترك الأكابر، يعني ترك الأكابر. وإذا كان طالب العلم سيطلب العلم عند الأصاغر، فمعنى ذلك أنه ترك صاحب الخبرة فلن يكون معه. نعم. إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. نعم. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. طبعا الكلام يا إخوان بارك الله فيكم، يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن صغار السن الذين عندهم حصيلة علمية كما سيأتي، لكننا نعيش نحن في زمن يختلف الكلام فيه في هذا الباب تماما. الكلام كلام المصنف رحمه الله تعالى عن حدث عنده ذخيرة، عنده حصيلة. المصيبة اليوم لما يترأس إنسان ليس عنده شيء من ذلك أو بضاعته مزيات، هذه المصيبة. فالكلام الذي يقوله المصنف لا يطابق الواقع الذي نحن نعيشه الآن، وسيأتي الكلام في ذلك مبينا. نعم. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام، وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ الكبار ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعدلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مجتمعة، بسببها حذر أهل العلم من طلب العلم على أيدي الصغار، صغار السن. والأصل الذي كان عليه الأوائل أنهم لا يتصدرون بوجود أو الأحداث لا يتصدرون بوجود الأكابر، إذا جاء الكبير انخنس الصغير خلاص. هذا الأمر كان معلوما معروفا مقررا عند المتقدمين. اليوم ربما ترى طالب علم مبتدئ إذا رأى أحد الأشياخ أو العلماء وكأنه لا يرى شيئا، هذا من المصائب التي حلت بنا في هذا الزمن. قال الحسن بن علي الخلال: كان المعتمر ابن سليمان رحمه الله أحد الجبال، قال: يحدثنا في مجلس الحديث إذ أقبل ابن المبارك، دخل عليه في مجلس الحديث ابن المبارك، قال: فقطع المعتمر حديثه فقيل له: حدثنا. فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا، هكذا كانوا. وحكى أحد مشايخنا كان يقول: كنا نداوم على حضور مجلس شيخنا العباد حفظه الله تعالى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومرة جاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى الدرس إلى المجلس، قال: فأخبر الشيخ العباد من أحد جلسائه بذلك، فقطع درسه وترك مجلسه وقدم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. هكذا. نعم. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. طيب أنا لو أننا نعطي يعني مثالا تقريبيا، ضرو من أعظم مفاسد تصدر الحدث أن الناس ينجفلون عن أصحاب الخبرة وهم العلماء كبار. لو أننا الآن يعني في أمر من أمور الدنيا، مثلا عندنا طبيب تخرج من كلية الطب قبل شهرين، وتوظف بوظيفته هذه وليكن جراحا لشهرين، يعني لم يعني يطبق ما درسه إلا خلال شهرين عمليا. وعندي طبيب آخر له أكثر من 40 عاما وهو في هذا الأمر في هذا العمل، وشاء الله أن تكون لولدك عملية جراحية وطلبت أن تختار، من تختار؟ صاحب 40 عاما. ليش؟ خبرة لا شك. لا يمكن أن تسلم ولدك للطبيب المتخرج من الجامعة منذ شهرين أو منذ سنة أو سنتين أو ثلاث، مع وجود ذاك الطبيب الذي مضى عليه من العمر 40 عاما وهو في هذا المجال لذلك ينبغي أن لا يسلم طالب العلم نفسه إلا لمن؟ لأصحاب الخبرة، لمن اكتسب الخبرة في هذا الميدان، ميدان العلم الشرعي. نعم. ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى. الصغير يدخل فيه صغير السن وصغير العلم. صغير العلم محذر منه لأنه لا يملك العلم الكافي، وصغير السن لا يملك الخبرة الكافية، فالصغير صغيران: صغير العلم وصغير السن. صغير العلم لا يملك الخبرة الكافية فهذا محذر منه، وصغير السن هذا لا يملك العلم الكافي فهو محذر منه. نعم. وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر. صحيح. ومما يدلك على ذلك الأثر الذي ذكره غير واحد من أهل العلم، أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان في مجلس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له ابن عباس: حدث الناس. فقال له سعيد بن جبير: أحدث الناس وأنت ها هنا يا ابن عم رسول الله؟ هذا صعب بالنسبة لي. فقال له: أليس من فضل الله عز وجل عليك أن تحدث الناس وأنا هنا؟ فإن أصبت شكرته، وإن أخطأت نصحتك أو قال قومتك. نعم، هذا الأمر كان حاصلا. نعم. إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم، يعني مثل سعيد بن جبير الآن مش موجود. فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. هذه شروط وضعها المؤلف رحمه الله تعالى في الصغير، يعني هل يتصدر؟ متى إذا لم يوجد الكبار، إذا لم يوجد الكبار. وبعض أهل العلم يقول لا بد أن يجاز من قبل الكبار. نعم. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا. نعم، يعني مما يذكر في هذا أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجلسه مشايخه للفتوى وعمره آنذاك 15 عاما، صغير، لكن لو أننا نظرنا إلى الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لرأيناها عيانا في شيخ الإسلام، وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. شيخ الإسلام ابن تيمية أقامه مشايخه للفتوى وهو في 15 عاما، ويقال أنه ألف رسالة في الرد على أهل البدع وعمره حينها كان 18 عاما، وهذا من غرائبه وفرائده رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي تذكر أن صاحب هذه الرسالة شيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى جلس للتدريس بعد تخرجه من الجامعة، وعنده من الإجازات الشيء الكثير، كان نابغة فيما يعني يذكر عنه رحمه الله. نعم. وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به. النابغ، فحق الحدث النابغ يعني الذكي، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة. نعم، يعني أنا لا نظلمه، لكن يستفاد منه في باب المدارسة، درس أنت وياه، مذاكرة ذاكران، باحثان، ناقشان، وهكذا. أما نعم، أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا، وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. نعم، إذن الحدث يجنب من موضعين، الحدث نجنبه من موضعين: الأول التصدر، الثاني أن يجلس للفتوى، بعد عن هذين، لكن لا بأس من الانتفاع به فيما ذكر. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الكلام من الفضيل رحمه الله تعالى لا يحمل على جلوس العلماء الكبار. لماذا؟ لأنه لو لم يجلس العلماء الكبار لتعليم الناس ونفعهم، قضاء في أمورهم، فمن يفعل ذلك؟ من يتصدر لذلك؟ لعل الفضيل أراد الحدث الصغير، والله تعالى على أعلم. نعم. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاؤم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وفي الحديث أن الساعة لا تقوم حتى يقبض العلماء، وهذه فرصة. أنتم الآن يعني يا طلاب العلم في زمن الفرص، وطالب العلم إذا أتته الفرصة في مثل هذه أو من مثل هذه في طلب العلم على أيدي المشايخ وعلى أيدي العلماء وضيعها، هذا من يعني من الأمور التي تدل على عدم التوفيق، على عدم التوفيق. نعم. تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. وطبعا زاد العامة معيارا آخر، وهو أن كل من أطلق لحيته صار عالما ويسأل، صار عالما ويسأل. فالعامة تحكم دائما بالمظاهر. ما الذي أتعب دعوتنا السلفية في الأزمنة المتأخرة؟ هؤلاء الخطيب المفوه والمحاضر البليغ، خلاص يلقي محاضرة قوية ويلقي كلمة طيبة هكذا ويصرف وجوه الناس إليه فيصير بهذه الموعظة أو بهذه الخطبة عالما. لا، هذا ليس مقياسا. والعامة كذلك إذا رأوا رجلا يعني صاحب لحية طويلة هكذا، خلاص تجدونه يسأل، وإذا سئل أجاب، إذا سئل أجاب. وهذه من المصائب. وأنا أعرف شخصا يملك لحية إلى سرته، قال أتعبتني لحيتي، يقول هذا الأخ. ليش؟ أخ مسكين. قال والله ما أذهب مسجدا ولا أصلي في مكان إلا ويأتيني بعض العوام، هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يريد فتوى وهذا يريد شيئا بسبب لحيته. طيب اجعل لحيتك هذه سببا في طلبك للعلم، وإياك أن تكون كذاك الرجل. ذكر أحد مشايخنا أن أحد العامة استقام وأطلق لحيته، ويعني كانت طويلة، فدخل مسجدا من المساجد يصلي، وأحدهم اعترضت عليه مسألة، اعترضت له مسألة يريد أن يسأل فيها، ينظر يمين يسار يمين يسار، شاف هذا صاحب اللحية الطويل ما شاء الله، يقول هذا أكيد له أكثر من 70 سنة في طلب العلم، اللحية هذه دليل على ذلك، أصبحت اللحية دليل على هذا. فجاء فسأله فتصبب عرقا من الحياة، ما استطاع شيء. طيب هذه اللحية لابد أن تكون إيش؟ معينة لك على إيش؟ على طلب العلم. إيش الذي عمله هذا الرجل؟ بدل ما يسعى في طلب العلم ويرفع الجهل عن نفسه وينفع الناس، ذهب وحلق لحيته. ليش يا فلان؟ قال أوردت الموارد، سببت لي حراجات عند الناس، كل مرة أني يظن أني عالم. نعم. وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية، تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله. إي والله، والله الذي لا إله إلا هو، أن هذا من أعظم الفساد للعلم، من أعظم ما يفسد العلم هذا الصنف من الناس. لا لا، يعني لا لا، ليس غريبا أن ينظر إليك العامة أنك شيء بعد الخطبة وبعد المحاضرة. المصيبة أنك أنت تنظر من نفسك أنك شيء، وأنت تعلم حقيقة نفسك. هذه والله من المصائب. ولو أنقل لكم شيئا من الفتاوى التي تبلغنا عن بعض إخواننا ممن نعرفهم من أئمة المساجد وخطباء المساجد، أشياء عند لها الجبين والله، أشياء كثيرة جدا. يعني لا بد لكل واحد منا أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه، وأن يحيل الأمور إلى أهلها. نعم. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فليحذر الطالب. يعني من جميل ما قيل في هذا الباب ما قاله عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، قال متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. نعم. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجاد التعبير كان عالما، خطيبا محاضرا. ليس كل من أجاد التعبير، بعض الناس يسمع بعض العبارات الجديدة والغريبة الذي ينتقيها المحاضر أو الخطيب، خلاص يعني يبقى يتساءل مسكين من العامة. وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذا الأمر أفرز لنا أمرا خطيرا، وهو كثرة المشايخ. أصبحنا، وأنا أقولها حقيقة مرة، في عدن ما نذهب إلى مسجد من المساجد محاضرة أو كلمة إلا وفي هذا المسجد الذي ربما يكون أقل من هذا المسجد أو أصغر إلا وفيه من 5 إلى 10 من المشايخ، 5 إلى 10 من المشايخ. وأنت تشرب الشاي مع إخوانك، يدخل العامة وبعض الناس: كيف حالك يا شيخ فلان، كيف حالك يا شيخ فلان، كيف حالك يا شيخ فلان. المشايخ عندنا بالجملة الآن، بالجملة في زمن شيخنا عبد الرحمن رحمة الله عليه ما كنا نعرف أحدا من المشايخ، بل في زمن شيخنا مقبل رحمة الله عليه ما كنا نعرف شيخا إلا مقبل بن هادي الوادعي. حتى شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب كان يقال له ذاك في ذاك الأيام الأخ محمد أبو إبراهيم، ما فيش. زمن هذا ما شاء الله زمن ولود بالمشايخ. بعد المشايخ مليان معنا، مليان بكثرة بكثرة، حتى أصبح الواحد منا يصدق أنه شيخ. وإذا يعني جاء إلى محاضرة أو جاء إلى كلمة وقدم له المقدم بقوله الأخ فلان ربما يغضب. والله يا إخوان، حدثني أحد الإخوة من أئمة المساجد قال كانت لأحد إخواننا دعوناه محاضرة عندنا كلمة، فجاء قال: طبعا أنا أعرف هذا الأخ من الإخوة عادني، يعني ما قد وصلش إلى مرتبة شيخ، هذه المرتبة التي أصبحت تباع في سوق أبو ريالين. أبو ريالين أول الآن بلاش، الآن ما عاد في سوق، قدها في شوارع، مجدلة في شوارع. قل قمت أقدم له، قلت: ونحن إن شاء الله على موعد مع كلمة طيبة للأخ الفاضل فلان ابن فلان. خلصت قام صلى ركعتين وخرج. أدركه أحد الإخوة: ما لك يا فلان، الحضرة عندك؟ قال: هذا الأخ لا يعرف قدر إخوانه. كيف؟ قال: يقول الأخ الفاضل. ليش ما قالش الشيخ الفاضل؟ ترك المحاضرة ومشى، ترك المحاضرة ومشى. هذه من الأمور الخطيرة التي آذتنا في دعوتنا، آذتنا في دعوتنا. والله يا إخوة أقسم بالله العظيم، أخ من الإخوة يقال له الشيخ الفلاني إذا سئل، الله المستعان، سؤال لا بد أن يجيب. ولو أحكي لكم بعض الفتاوى تضحكون. ليش يجيب؟ لأنه مش معقول يكون شيخ إيش وما يجوب، أي قعش. أثرت فيه المشيخة فجعلته المشيخة يتكلم أو يتقول على الله عز وجل بغير علم، نسأل الله العافية. فهذه من الإفرازات الخطيرة التي أفرزتها لنا الخطابة والمحاضرات. فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين كفعل الإخوان المفسدين، لا بارك الله فيهم. هؤلاء العامة اليوم إيش الذي يهيجهم؟ إيش الذي يعني يجعلهم ينجفلون وراء فلان من الناس؟ أنت الآن قم تكلم في التوحيد، لن تجد أحدا من الناس، ستجد واحد عن يمينك ينعس وواحد عن شمالك عنده عود حق الأسنان يمكن ترد لحمه ولا حاجة، خري له ما تبقى من فضلات الطعام، ما فيش حد. وفي يوم الجمعة أن تتكلم عن مسألة من مسألة ما مس الناس في يعني معتقداتهم في أمور ما يتعلق بتوحيدهم، الناس نيام. لكن قم في خطبة الجمعة ومعك 3-4 جرائد 5-6 جرائد وتكلم على الأحداث الموجودة، ثم بعد ذلك تكلم على ولاة الأمور والفسقة والفجرة والظلمة إلى غير ذلك، تجد الناس في انفعال شديد ومقبلون على هذا الخطيب أو هذا الرجل الذي تكلم. كذلك بالمقابل بعض الناس يحرف وجوه الناس بسب العلماء، مثل ما قال أحد الإخوة اليوم: تريد أن تجمع الناس؟ تريد أن تجمعهم؟ تكلم مع السلفيين، تريد أن تجمعهم؟ قال: نعم. قال: تعال ونتكلم على فلان في المسجد، فلان عنده وعنده وعنده، اجتمع له الناس. وهذا أمر حاصل وأمر ظاهر نسأل الله العافية. فليس كل من فعل ذلك صار عالما. ها. أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. وهؤلاء يعني ممن يسمون بفقهاء الواقع زعموا، وهم أبعد الناس عن واقعهم من الناحية الشرعية. وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. نعم، يعني من باب الإنصاف، الخطيب المفوه الذي يؤثر في الناس إذا يعني خطب خطبة طيبة في يعني في بر الوالدين، في حق الجوار، في التحذير من الزنا، في التحذير من شرب الخمر إلى غير ذلك، هذا يستفاد منه، استفاد منه في محاضرة في خطبة، لكن يعرف قدر نفسه، لا بد أن يعرف قدر نفسه، لا يتعدى ذلك. وإذا جاءه أحد من العامة يسأله يقول لست عالما وأحل، لست أهلا للفتوى، لست أهلا للفتوى. إلى هنا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.